شهر الطوبة ما خدت تجالب وطوبة بطلب لك يا قلبي طوبة يا ما نمت في الخالة في شهر طوبة ما خدت تجالب وطوبة بطلب لك يا قلبي طوبة يمكن في الجنة مسرح سيما بتسلي الدنيا دي مسرح سيما وصلني رزق من رفع السما وصلني اسمع كلامي صوم وصلي يمكن في الجنة السما وصلني اسمع كلامي صوم وصلي واحسن زكي ما تندمش عيش طول عمرك ما تندمش احسن زكي ما تندمش عيش طول عمرك ما تندمش على الشرع ما تندمش ويمكن في الجنة لك نصيب يمكن في الجنة لك نصيب احسن زكي ما تندمش تعيش طول عمرك متين دمشي احسن زكي ما تندمش الشرع المتين تمشي شرع ترضى انت وانا بيه كل واحد عاقل ونبيه ده شرع ترضى انت وانا بيه وكل واحد عاقل ونبيه اسمع كلام ربك ونبيه يمكن في الجنة واسعى امشي في طريق الخير واسعى واعرف للآخر يوم وساعة امشي في طريق الخير واسعى من رب رحمته واسعى امشي في طريق الخير وسع وعرف للآخرة يوم وسع ده رحمة ربنا واسعة يمكن في الجنة لك نصيب يمكن في الجنة لك نصيب ربنا ما يحبش الأيام خالي قبل خالي ربنا ما يحبش القيامة خالق قبلك خلق ياما اعمل حساب القيامة يمكن في الجنة لك نصيب افرح واعمل زينة بينا افرح واعمل زينة بينا افرح واعمل زينة بينا ويلا نروح للزينة يلا نروح للزينة بينا ربك يغفر ذنوبينا يمكن في الجنة لك نصيب لك نصيب لك نصيب.